الله الله الله الله الله الله الله الله الله جل مولى الجلال جل رب الخلائق خير خالق ميرازق من وعد وهو صادق قوذنا ربنا الله الله الله الله الله الله الله الله الله جل مولى الجلال رب فرج علينا انظر انظر إلينا واعف عما جانينا كيف ندعو سوى الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله جل مولى الجلال يا فؤادي صبر ما تعسر تيسر وبعقلك تفكر ما يفيدك سوى الله الله الله الله الله الله الله الله الله جل مولى الجلال قالوا والصبر مفتاح فالزم الصبر ترتاح واستمع شاورانا الصح رد أمر إلى الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله جل مولى الجلال من صبرنا لي سؤلك كم لمولاك حل ودوى كل علم ما ندم من دعا الله الله الله الله الله الله الله الله الله جل مولى الجلال ليس الناس سالي ما صفت لك ولا لي كم جديد عادي بالي كل ما ارجع الى الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله جل مولى الجلال واقلب اقلب اقلب حسابك لا يغرك شبابك كل شيء في كتابك يوم عرضك على الله الله الله الله الله الله الله الله الله جل مولى الجلال يوم نطق الجوارح وبيان ما سوى الله سميح أو سوى رحمة الله الله الله الله الله الله الله الله الله جل مولى الجلال والصلاة تبلغ أحمد المسمى محمد العظيم الممجد خير من قام لله الله الله